بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع إخوانه. أما بعد، فنلتقي بعون الله عز وجل وفضله ومنه في درس جديد من دروس شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن باب القدر وكلام المصنف عنه وشرحناه بإذن الله تبارك وتعالى، ونكمل اليوم مع هذا الركن بإذن الله عز وجل وإن يسر وأعان. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. يبين المصنف عليه رحمة الله هنا الاعتقاد الحق في مسألة الإضلال والهداية، فالهداية والإضلال كلها تقع بمشيئة الله عز وجل وإرادته. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ومن هداه الله عز وجل فبفضله وإحسانه، ومن أضله الله عز وجل فبعدله وحكمته، ولم يظلمه مثقال ذرة. وقد بين الله عز وجل طريق الخير وحث على اتباعه، وبين سبحانه أسباب الصلاح والفلاح والنجاة وحث على الأخذ بها، وبين عز وجل كذلك طرق الشر وأمر باجتنابها، وبين أسباب الشقاوة والخسران وحث كذلك على اجتنابها. وأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل لئلا يكون للناس حجة على الله، فأدوا الأمانة وبلغوا رسالات ربهم صلوات الله وسلامه عليهم. وجعل الله عز وجل لعبادته مشيئة وإرادة، فمن سلك طريق الخير وأخذ بأسباب الفلاح والنجاح فذلك باختياره ومشيئته التي لا تخرج عن مشيئة الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن سلك طريق الشر وأخذ بأسباب الشقاوة والخسران فذلك أيضا باختياره ومشيئته التي لا تخرج عن مشيئة الله، ولم يجبره الله عز وجل ولم يظلمه، بل ذلك عدل منه سبحانه وتعالى. وقد دلت النصوص على أن الهداية والإضلال بيد الله وحده. يقول الله عز وجل: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فبين الله عز وجل أن الإضلال والهداية للعباد إنما تكون بمشيئته وحده. من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى أيضا: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال الله عز وجل: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، وغير ذلك من الآيات في كتاب الله عز وجل التي تبين أن الإضلال والهداية كله من عند الله، أو كلها من عند الله تبارك وتعالى. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. وهذا هو الشاهد في قول رب العزة عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. فبين الله عز وجل بقوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته أن الإضلال والهداية هي من عند الله عز وجل، وكذلك في قوله فاستهدوني أهدكم، فالهداية ممن تطلب؟ تطلب الهداية من ممن يملكها ولا تطلب مما لا ملك له فيها. فسبحانه وتعالى ربنا هو الذي يملك الإضلال والذي يملك الهداية، وكل ذلك سبحانه وتعالى بيده. فمن هداه الله عز وجل فذلك بفضله، ومن أضله فذلك بعدله، ولم يظلمه مثقال ذرة. فإن قال قائل، قد يسأل هنا سائل أو يقول قائل أو يعترض معترض، فيقول: كيف يضلهم ويمنعهم من الهداية ثم يعاقبهم يوم القيامة؟ أليس ذلك من الظلم؟ يعني الله عز وجل أضلهم ومنعهم من الهداية، ما دمنا نقول بأن الهداية والإضلال بيد الله، إذن فالله هو الذي أضلهم ومنعهم من الهداية، فكيف يعاقبهم؟ أليس ذلك من الظلم؟ والجواب عن ذلك كما سبق أنه سبحانه يسر لهم أسباب الهداية، ورتب على ذلك الأجور العظيمة في الدنيا والآخرة، ونهاهم عن أسباب الغواية، وحذرهم من عاقبتها الوخيمة، وبين لهم سبحانه وتعالى الغاية من خلقهم، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وبين الشرائع. فكيف يفرط العبد في كل ذلك باختياره وإرادته ومشيئته ثم يقول إن الله عز وجل ظلمه؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا السياق: فإن قيل كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه، قيل حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل وإراءتهم الصراط المستقيم، حتى كأنهم يشاهدونه عيانا، وأقام لهم أسباب الهداية ظاهرا وباطنا، ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب. ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل، أي كالمجنون مثلا، أو صغر لا تمييز معه كالذي مات صغيرا مثلا، أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله، أي في مكان بعيد لم تصله الدعوة فيه، فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته، فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبينه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي قول المصنف عليه رحمة الله: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، أشار هنا إلى مسألة هامة وأصل عظيم يساعد على فهم مسألة الإضلال والهداية والشقاء والسعادة التي سبق ذكرها. وهذا الأصل العظيم هو علم الله السابق. فالله عز وجل حين كتب بفضله الهداية والسعادة على بعض عباده فذلك لسابق علمه الأزلي الذي لا بداية له أنهم سيعملون بعمل أهل الهداية، وسيأخذون بأسباب الصلاح، وسيعملون الصالحات. وحين كتب بعدله سبحانه وتعالى الضلال والشقاوة على غيرهم فذلك لسابق علمه الأزلي أيضا أنهم سيعملون بعمل أهل الضلال والشقاوة، وسيفرطون في أسباب الصلاح والخير، بل سيسلكون مسالك الشر والفساد والعياذ بالله. فالله عز وجل كتب على هؤلاء السعادة وعلى أولئك الشقاوة لسابق علمه سبحانه وتعالى. وهذا أصل عظيم يجب التنبه عليه، وهو علم الله السابق. هذا أصل عظيم ومفتاح جليل في هذا الباب، في باب القدر، يعين على فهم كثير من المشكلات فيه. لذلك كان السلف يقولون عن القدرية، كانوا يقولون على ما أذكر، كانوا يقولون: ناظروهم بالعلم، فإن أثبتوه خصموا، وإن جحدوه كفروا. أي حاجوهم بعلم الله وناظروهم بعلم الله، فإنهم أثبتوا العلم خصموا، يعني ما داموا يقرون بأن علم الله سابق، وسبق أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها منذ الأزل، خصموا. يعني يغلب على أمره ولا يستطيع جوابا، لأنه ما دام يعلم منذ الأزل ماذا سيقع من عباده فكتب عليهم تبعا لعلمه مقاديرهم وأحوالهم، يخصمون بذلك ما دمتم تقرون بالعلم فليس لكم إلا أن تذعنوا. وإن أنكروه، أي أنكروا علم الله عز وجل، كفروا بذلك لإنكارهم ما في النصوص، وقد سبق معنا حين الكلام عن مراتب القدر الأربعة والكلام عن مرتبة العلم الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المرتبة. فهذا أصل عظيم نبه عليه المصنف، يساعد في فهم كثير من الأمور التي قد تشكل في باب القدر. وفي هذا الموضع يرد المصنف، هذا الموضع أيضا في هذه الكلمات، يرد المصنف على القدرية والمعتزلة في قولهم. وحينما نقول القدرية هم الذين نفوا القدر، والمعتزلة هم فئة منهم، لكن أكثر من اشتهر من القدرية هم المعتزلة. على المعتزلة والقدرية في قولهم بوجوب فعل الأصلح على الله للعبد، وهي مسألة الهدى والإضلال عندهم كذلك. فزعموا، ما هي مسألة فعل الأصلح على الله للعبد هذه التي زعموها؟ زعموا أن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، وأن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. وقالوا إن الهداية من الله في النصوص معناها بيان طريق الصواب، والإضلال في النصوص معناه أنه يسميه ضالا أو يحكم عليه بالإضلال بعد خلق العبد الإضلال من نفسه، هكذا زعموا. ومسألة وجوب فعل الأصلح على الله التي عند المعتزلة هذه يروى أنها من المسائل التي كانت سببا في ترك أبي الحسن الأشعري رحمه الله لمذهب الاعتزال، ويروى ويقال أنه ناظر فيها زوج أمه أبا علي الجبائية الذي كان من أئمة المعتزلة في زمانه، فخصمه فيها ولم يحسن أبو علي جوابا فيها، فكانت هذه من المنطلقات أو من المسائل التي ترك أبو الحسن الأشعري بسببها مذهب المعتزلة. وهذه المسألة، مسألة فعل الأصلح والإضلال والهداية عند المعتزلة، هذه المسألة مبنية على أصل المعتزلة الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة، وهو ما سيرد عليه المصنف في الفقرة الموالية من المتن. قال رحمه الله تعالى: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، وأن يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. في هذه الفقرة نفى المصنف عليه رحمة الله عن الله عز وجل ثلاثة أمور ليثبت له سبحانه وتعالى كمال ضدها. فنفى أن يكون في ملك الله عز وجل شيء لم يرده، وهذا فيه إثبات أن كل شيء داخل تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونفى أيضا أن يكون لأحد غنى عن الله، وهذا فيه إثبات كمال غنى الله عز وجل وافتقار جميع الخلق إليه، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ونفى كذلك أن يكون خالق مع الله، وهذا فيه إثبات تفرده سبحانه وتعالى بالخلق، فهو عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم وليسوا هم من خلقوها، كما قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهذا فيه رد من المصنف كما سبق أن قلنا على القدرية والمعتزلة في قولهم: إن للعبد مشيئة وقدرة مستقلة عن مشيئة الله وقدرته، وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وأنها ليست مخلوقة لله. ويقابل غلو القدرية والمعتزلة في نفي القدر يقابله غلو الجبرية والجهمية، غلوهم في إثباته. فالقدرية المعتزلة غلوا في نفي القدر، ويقابلهم الجبرية بما فيهم الجهمية، هم غلوا في إثباته، فسلبوا عن العبد القدرة والإرادة والاختيار، وقالوا إن العباد مجبرون على أفعالهم، وقالوا إنهم مجبرون على الطاعة والمعصية، أي أن الله عز وجل هو الذي يجبرهم على كل ذلك. قالوا فالعباد كالريشة في مهب الريح، وحركاتهم كحركات المرتعش ليس لهم فيها إرادة. ونسبة الفعل إليهم في النصوص قالوا هي من باب المجاز. وكلا المذهبين، أي كلا المذهبين، مذهب القدرية ومذهب الجهمية الجبرية، كلاهما باطل ومنكر، وفيه من اللوازم الفاسدة ما يطول ذكره، وما لا يليق بالله عز وجل. ومذهب أهل السنة الحق وسط بين هذين الطرفين وبين هذين النقيضين، فالله عز وجل وفق أهل السنة إلى الحق بفضله وتعالى وإلى الوسط، ومذهبهم دائما وسط في كل الأبواب. فأهل السنة يقولون إن للعبد مشيئة واختيار، لكنها داخلة تحت مشيئة الله، وأن العباد لهم قدرة وفاعلون لأعمالهم حقيقة، والله هو خالقهم وخالق قدرتهم وأعمالهم. ومن الطرائف التي نحمض بها، من الطرائف التي تدل على فساد مذهب القدرية والمعتزلة، أن أعرابيا جاء إلى عمرو بن عبيد المعتزلي فقال له، عمرو بن عبيد كان من شيوخ المعتزلة في زمانه، وكانت هناك أبيات: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيدي، فاقتبس علما وحلما ثم قيده بقيدي، ودع البدعة من قول عمرو بن عبيدي. هذه أبيات كان يقولها ابن المبارك ينصح طالبة العلم بلزوم حماد بن زيد وأهل السنة والأخذ عنهم، وينهاهم عن مجالسة أهل البدع، وكان يضرب مثلا لأهل البدع وينهى عن الجلوس عندهم بعمر بن عبيد. قال: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيدي، واقتبس علما وحلما ثم قيده بقيدي، ودع البدعة من قول عمر بن عبيد. قلنا من الطرائف أن رجلا أعرابيا جاء إلى عمر بن عبيد فقال له: إن ناقتي سرقت، فادعوا الله عز وجل أن يردها علي. فقال عمر: اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم ردها عليه. فقال الأعرابي: يا شيخ، الآن ذهبت ناقتي وأيست منها. وفي بعض الروايات قال: يا شيخ، دع عني دعاءك القبيح هذا. فسأله، يعني حينما قال له ذهبت ناقتي بعد دعائك وأيست منها، سأله قال: وكيف؟ ما الذي حملك على أن تيأس؟ قال: لأنه إذا أراد أن لا تسرق فسرقت، لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع. فبهت عمرو بن عبيد ونهض الأعرابي من عنده وانصرف. وهذا يدل على أن الأعراب الذين على الفطرة، وأن الفطرة تنكر هذا القول المنكر. فهو قال لها: اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت وأنت لم ترد سرقتها. قال له الأعرابي بعد ذلك: ما دام هو لم يرد سرقتها وسرقت، فكيف يطلب منه أن يردها علي وهو لا يريد، وهو قد يريد ردها ولا ترد؟ يعني بفطرته أجابه فأفحمه. وقول المصنف رحمه الله: المقدر لحركاتهم وآجالهم، أراد أن الله عز وجل قدر الآجال فلا تزيد ولا تنقص، فلا يموت أحد قبل أجله الذي قدره الله عز وجل، ولا يتأخر أحد عن أجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال سبحانه: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وغيرها من الآيات التي تدل على أن كل أجل له كتاب، وأن الله عز وجل جعل لكل مخلوق أجلا لا يستقدم عنه ولا يستأخر طرفة عين. ويرد ابن أبي زيد رحمه الله هنا على المعتزلة أيضا في قولهم الفاسد إن المقتول لم يمت بأجله، وأن القاتل استعجل أجل المقتول، ولو لم يقتله لعاش إلى أجله، وهذا باطل وزور ومنكر، فالمقتول مات بأجله ولم ينقص من عمره شيء، فالله عز وجل قدر وقضى أن يموت مقتولا، أن يموت مقتولا في ذلك الوقت الذي مات فيه. وكما خلق الله الموت والحياة فقد خلق عز وجل سبب الموت والحياة. ونختم الكلام في باب القدر بذكر مسألتين دقيقتين يكثر خوض الناس فيهما. المسألة الأولى مسألة التسيير والتخيير، أو قول الناس هل الإنسان مسير أم مخير، وقد أجاب العلماء عليهم رحمة الله عن ذلك بأن الإنسان مسير ومخير مع، أي أن الإنسان مسير ومخير في نفس الوقت، فهو مسير من وجه ومخير من وجه آخر. كيف ذلك؟ نبين هذا الكلام بإذن الله. فالإنسان مخير باعتبار أن له قدرة وإرادة واختيارا يفعل ما أراده دون أن يجبره أحد، أليس كذلك؟ الواحد منا إذا فعل أمرا من الأمور، أو فعل طاعة من الطاعات، أو عصى الله عز وجل، أو أي شيء، فهل أجبره أحد على ذلك؟ لا، لم يجبره أحد، بل فعله بإرادته واختياره، هذا بالطبع في الأمور الاختيارية. فهذا إذن بهذا الاعتبار له اختيار، هو مخير، وهو مسير باعتبار أن إرادته داخلة تحت إرادة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالذي شاءه العبد وأراده صحيح أن له إرادة واختيار، لكنه داخل في مشيئة الله، يعني لا يمكن أن يكون أراد وفعل والله عز وجل لا يعلم ولم يرد ذلك. ويقال أيضا إنه مخير في الأمور الاختيارية التي تكون بإرادته واختياره كما سبق أن ذكرنا، ومسير في الأمور القدرية الكونية التي لا دخل له ولإرادته فيها كالموت والأمراض والحوادث ونحو ذلك. فهذه الأمور الكونية القدرية هذه الإنسان ليس له فيها أي اختيار، إنسان كان ماشيا فوقع فالتوت رجله، أو كان مارا في الطريق فوقع له حادث، أو صدمته سيارة عافاكم الله عز وجل، هل يقول أنا مسير في ذلك؟ لا، مخير في ذلك؟ لا، بل هو مسير تمام التسيير وليس له أي دخل في اختياره. ففي مثل هذه الأمور الكونية القدرية من الحوادث والأمراض والموت وغيرها من الحوادث الكونية، هذه هو مسير فيها وليس له فيها أي اختيار. أما الأمور الأخرى، أمور الاختيارية من الأفعال والأقوال، فهو مخير فيها، فإنما فعلها باختياره وبإرادته، واختياره وإرادته كل ذلك يدخل في إرادة الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة الأولى التي أردت أن أنبه عليها. المسألة الثانية هي الاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي، الاحتجاج بالقدر أو بالقضاء والقدر على فعل الذنوب والمعاصي. ما معنى ذلك؟ هناك من الناس من إذا نهوا عن المنكر والذنوب، أو أمروا بالمعروف أو بفعل الخير والكف عن الباطل والمعاصي، قالوا هذا أمر قدره الله وكتبه علينا. وقد يستدل بعض المتذاكين منهم أو المتحذلقين باحتجاج آدم بالقدر حين لمه موسى عليهما السلام، والحديث تعرفونه، رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، خيبتنا، يعني أي كنت سببا في خروجنا من الجنة. فهي باعتبار أنهم كانوا في خير عظيم يعيشون فيه لو لم يخرجوا منها فنزلوا إلى الأرض، هذه تسمى خيبة. خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم اصطفى، مخاطبا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، كررها 3 عليه الصلاة والسلام. فاحتج بعضهم بهذا الحديث على أو استدل به على جواز الاحتجاج بالقدر عند فعل الذنوب والمعاصي. والجواب على هذا الأمر، على مسألة الاحتجاج بالقدر عند فعل المعاصي، أن هذا باطل بالشرع والعقل. أما بالشرع فقد أبطل الله عز وجل احتجاج المشركين بالقدر على شركهم، وذلك في قوله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا وآباؤنا. المشركون بعد شركهم وكفرهم بالله عز وجل قالوا: لو شاء الله عز وجل لأهدانا، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فأبطل الله عز وجل حجتهم الواهية وردها في آخر الآية فقال: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فسمى قولهم هذا وحجتهم الواهية هذه تخرصا وزورا وبهتانا. وكذلك الأمر حين احتج إبليس بالقدر في قول الله تبارك وتعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فقال الله عز وجل بعدها بآيتين: قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فأبطل الله عز وجل حجته، بل حينما احتج بهذه الحجة قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، فزادته حجته خيبة وخذلانا وخسرانا على خيبته وخذلانه وخسارته. فالذي يحتج بالقدر على المعاصي يلزمه أن يصحح مذهب إبليس ومذاهب المشركين، ويلزمه أيضا أن ينسب الظلم إلى الله تعالى، الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فهذا إذن الرد بالشرع. أما العقل، هذه الآن نرد بحجة عقلية. فيقال لمن يحتج بالقدر على المعصية، يقال له: لماذا في باب الكسب والرزق تأخذ بالأسباب وتبيع وتشتري وتجيء وتذهب وتسافر وتتنقل من مكان إلى مكان للكسب والرزق، مع أن الرزق أمر قدره الله؟ نقول له: فلماذا لا تلزم بيتك وتترك الكسب وتقول إن رزقي مقدر؟ لماذا كما تفعل هنا لا تفعل هناك؟ فكما تأخذ بأسباب الرزق يجب أن تأخذ بأسباب الطاعة وترك المعصية. وكما لا تحتج بالقدر في باب الرزق والكسب، لا تحتج به على ترك الأوامر وفعل المحرمات. أما استدلالهم باحتجاج آدم عليه السلام بالقدر، فقد وجهه العلماء عليهم رحمة الله وأجابوا بأجوبة عدة، ومن أوفقها وأفضلها أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة بعد وقوعها. والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز لا حرج فيه. ما معنى هذا؟ الذنب حينما أكل آدم عليه السلام من الشجرة، بعد أن وقع الذنب ماذا انجر عنه؟ انجرت عنه مصيبة. ما هي هذه المصيبة؟ خروجه عليه السلام من الجنة، وكذلك حرمانه ذريته فيما بعده من أن يعيشوا في الجنة. فهذه بهذا الاعتبار مصيبة. لم نعد الآن نتحدث عن ذنب، بل صرنا نتحدث عن مصيبة وعن أمر قدره الله عز وجل. فالاحتجاج بالقدر على المصائب جائز لا حرج فيه، وليس هذا من باب الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله مبينا ذلك: بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. يريد أن يقول إذا كان أحد الناس من المؤمنين لا يحتج بالقدر على المعصية، فكيف يحتج به آدم عليه السلام أبو الأنبياء؟ وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه، أي بأبيه آدم، كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه وجتباه وهداه. قال: وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المعصية على المصيبة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وكما هو بين ظاهر وأسلفنا، فإن احتجاج آدم على موسى بالقدر هو على مصيبة وقعت وليس على ذنبه، لم يحتج بالقدر على ذاك الذنب الذي تاب الله عليه منه وتاب هو منه، فلم يحتج على ذلك، بل احتج على المصيبة، لأن المصيبة حتى إن كانت تقع بعد ذنب فإن آثارها تؤلم العبد. لذلك أمرنا أن نقول في المصائب قدر الله وما شاء فعل، فقولنا قدر الله وما شاء فعل، أليس في وقوع هذا الأمر احتجاج بالقدر؟ قدر الله حينما نقول هذا احتجاج بالقدر، ولكنه احتجاج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية. وبهذا ينتهي كلام المصنف عن ركن الإيمان بالقدر، وكذلك ينتهي شرحنا فيما يتعلق بالقدر، ونكتفي بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى وفضله ومنه، لنبدأ إن يسر الله وجعل في العمر بقية في الدرس القادم مع ركن جديد من أركان الإيمان بالله، كما سيبدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى به. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ننظر في الأسئلة ونجيب عنها بما يسر الله عز وجل. ليس هناك أسئلة؟ حسنا، لم تصلني أسئلة إلى الآن، ويبدو أنه ليس هناك أسئلة. وصل الآن سؤال، أخونا يقول: نرجو بيان كيف احتج إبليس بالقدر. إبليس قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهذا قوله فبما أغويتني، ماذا نسب الغواية إلى الله؟ قال إن الله أغواه، يعني أراد أن يقول لولا أنك أنت الذي كتبت علي الغواية وأغويتني ما كنت لأغوى. فهذا هو وجه استدلال إبليس بالقدر، استدل بأن الله كتب عليه الغواية بأنه غوى لأجل ذلك. فهذا هو وجه استدلال إبليس في الآية بالقدر. والله عز وجل كتب عليه الغواية لا شك، لكنه هنا احتج بهذا القدر على فعله، ثم قال بعدها لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهذا هو وجه استدلاله بالغواية، والله أعلم. السلام عليكم شيخنا الكريم، الآية التي تقول ما أصاب من حسنة فمن الله، ما بها؟ وقوله ما أصابك من مصيبة وما أصابك مصيبة فمن نفسك، يعني هل يريد السائل القول أن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من مصيبة فمن نفسك، يريد أن يقول ها هنا نسب الله عز وجل المصيبة إلى العبد؟ الشخص أو السائل أخونا لم يذكر السؤال، لكن إن أراد ذلك فهنا نسب الله عز وجل في ما أصاب من حسنة من الله، لأن الله عز وجل هو الذي تفضل عليه تفضلا محضا بالإحسان وبالتوفيق وبالهداية. أما حينما قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فإن الله عز وجل سبق في علمه بأنك ستفعل تلك السيئة فكتبها عليك، فالله عز وجل لم يظلمك، والله عز وجل بيّن لك أنها سيئة وحذرك من اتباعها وجعل لك عقلا وقدرة واختيارا، فتنسب إليك السيئة من باب أنك أنت الذي فعلتها وأنت الذي جنيت على نفسك بفعلها، وإلا فإنها كذلك هي من عند الله عز وجل. الحسنة والسيئة كلها مخلوقة من عند الله، فإذا ذكرت الحسنات والسيئات ونسبت إلى الله عز وجل فلأنه سبحانه وتعالى خالقها وقد علمها منذ الأزل وكتبها وقدرها وخلقها. أما إذا نسبت السيئة إلى الإنسان فليس لأنه يفعلها استقلالا بإرادة أو قدرة منفصلة عن قدرة الله عز وجل، ولكنه كتبت عليه لعلم الله عز وجل أنه سيفعلها، ونسبة إليه لأنه فعلها باختياره وبإرادته ومشيئته التي لا تخرج عن إرادة الله، والله تعالى أعلم. سائل يسأل هل يجوز قول اللهم لا نسألك القضاء، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ لا يقال ذلك، فإن الله عز وجل مكره له، قال صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم الله فليعزم المسألة، وفي رواية فليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له، وفي رواية فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، وفي الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. فتدعو من الله عز وجل أن يرد القضاء، لا إشكال في ذلك، والقضاء الذي قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير، لكن علم الله عز وجل أنك ستدعوه بأن ترد شرا تخاف وقوعه أو أن يرفع شرا واقعا، فعلم الله عز وجل منذ الأزل بدعائك أن يرفع ذاك الشر عنك، فبسببه كتب أنه يرفع، فبسببك كتب أنه سيرفعه وكتب ذلك في اللوح المحفوظ فيرفع، فيكون الذي كتب في اللوح المحفوظ أن ذاك القضاء رفع بسبب دعائك، فالذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، والذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ هو الذي سيقع في النهاية. وقيل إن التغيير إنما يقع في صحف الملائكة، فإن دعا كذا فإنه يرفع عنه البلاء والقضاء، وإن لم يدعو لا يرفع عنه، فهذا في صحف الملائكة، لكن عند الله في اللوح المحفوظ علم منذ الأزل هل سيدعو برفع القضاء أم لن يدعو، وتبعا لعلمه السابق كتب سبحانه وتعالى ما قضاه وقدره. فيسأل الله عز وجل أن يرفع القضاء وأن يرفع البلاء، لا إشكال في ذلك ولا حرج فيه. وإلا تقول حينما تقول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، طيب أنت هنا سألت الله أن يلطف في القضاء، إذن أليس اللطف في القضاء والتخفيف فيه هو تغيير للقضاء ولحجم أو الحجم الأمر الذي قضاه الله؟ إذن هذا في حد ذاته هو فيه تغيير للقضاء، أليس كذلك؟ فلماذا لا تعظم الرغبة؟ وإذا كان القضاء أو المقضي به أمرا من المصائب مثلا أو من الذنوب أو مما يسوء العبد، فلما لا يدعو الله عز وجل أن يرفعه؟ فهذا بإذن الله لا إشكال فيه ولا حرج، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. هل المصيبة أمر مسير فيه الإنسان أم مخير فيه؟ أي أن الإنسان لم يأخذ بالأسباب للابتعاد عن المصيبة. هذا راجع إلى طبيعة المصيبة، فإذا كانت طبيعة المصيبة أمرا مما لا دخل فيه للأسباب ولفعل العبد فلا شك أنه مسير فيه. يعني إنسان كان جالسا ثم وقع من حينه وتوفاه الله عز وجل، أو هو مار في طريق لا يدري وآخذ بالأسباب وقع عليه شيء وهو لا يدري، أو أخذ بأسباب السلامة وهو يشق الطريق وانتبه نظر يمنة يسرة وهكذا فوقع في حفرة، أو جاءت سيارة بسرعة لم يرها أو نحو ذلك، فهذا لا يلام العبد فيه لأنه مسير فيه ولا اختيار له فيه. أما إن قصر في أسباب السلامة أو قصر في أسباب الأفعال الاختيارية في الطاعة، فهذا هو يكون مقصرا فيه ويكون له دخل في المصيبة. يعني حينما تقطع الطريق ولم تنتبه يمنة أو يسرة، أو حينما تكون تقود السيارة في منطقة تكون السرعة فيها 50 كيلومترا وأنت تقودها 100، فهنا صحيح أن الأمر مصيبة، لكن أيضا أنت لم تأخذ بأسباب السلامة، جعل الله عز وجل لك أسبابا فيها، فلا شك أنك مقصر من هذا الباب، وحينها أنت تلوم نفسك لأنك لم تأخذ بالأسباب التي أمرك الله عز وجل بالأخذ بها. أما إذا كان لا دخل لك مطلقا في الأمر فأنت مسير في ذلك. وكذلك يقال في المعاصي، كما قلنا في المعاصي إذا كان أي أمر فيه أسباب لم يأخذ بها الإنسان وأمر بالأخذ بها فلا يلوم إلا نفسه، فإنما وقع ذلك بتقصيره وبتقدير الله عز وجل، والله تعالى أعلم. الأخ السائل عن حسنة عاد بالسؤال، ما أصاب من حسنة فمن الله، ما الذي يقصد بالحسنة، ما مدلولها، هل الحسنة الثواب أم غير ذلك؟ الحمد لله أجبناك إجابة أخرى لعلها كانت مفيدة لك. أما قوله ما يقصد بالحسنة، فالحسنة هنا مطلق نكرة، وهي في سياق ما أصابك من حسنة فمن الله، نكرة في سياق الشرط، فهي تعم كل حسنة، كل خير أصابك سواء من الحسنات الثواب والأجور أو من حسنات الدنيا والأرزاق والأمور الطيبة التي يحبها العبد ويرغب فيها، فكله من عند الله سبحانه وتعالى، والفضل كله فيه من الله، فالحسنة هنا تعم وتدخل فيها الأجور ويدخل فيها الثواب ويدخل فيها كذلك أنواع الأخرى من الحسنات. ما الفرق، سؤال آخر وهو الأخير على ما أرسل لي والله أعلم، ما الفرق بين التقدير الكوني والتقدير الشرعي؟ هذه المسألة لم أريد أن أذكرها هنا حتى لا أشتت ذهن بعض إخواننا، ولكن إذا جاءت السؤال أجيب عنها. التقدير الكوني هي الأمور القدرية الكونية التي كتبها الله عز وجل، كالحياة والموت والحيادث والحوادث والأمراض والكوارث، وأمور كونية من الخير ومن الشر، كل ما كتبه الله عز وجل وقدره، فهذه الأمور وهي تقابلها في النصوص المشيئة، المشيئة تقابل الإرادة الكونية أو التقدير الكوني، وليس هناك مشيئة شرعية. فالتقدير الكوني أو الإرادة الكونية هي كل ما أراده الله عز وجل أن يقع في الكون، وتكون فيما يحبه الله ويرضاه، وتكون كذلك فيما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه. مثال ذلك أن الله عز وجل كتب قدرا وكتب كونا وأراد أن يكون في هذا العالم إيمان وكفر وطاعة ومعصية، فهذا قدره كونا، كما قدر الموت وكما قدر الحياة وغير ذلك. فقدر كونا أن يكون المؤمن والكافر، أليس كذلك؟ فهذا هو التقدير الكوني. أما التقدير الشرعي فهو ما أمر الله عز وجل به عباده من الشرائع، وما أراده منهم من فعل الواجبات والمستحبات ومن ترك المحرمات والمنهيات، وهذا لا يكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه. يعني التقدير الكوني يكون فيما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه الله ويرضاه. الله عز وجل قدر كونا كما قلت الكفر والإيمان، هل يحب الكفر؟ لا، قال الله عز وجل إن تكفروا فلا يرضه لكم، وقال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فخلق الله وقدر وأراد كونا أن يكون هناك كافر ومؤمن، ولكنه سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا يحب الفسق مع أنه خلقه وقدره وأراده كونا. أما شرعا فإن الله عز وجل لا يحبه ويرضاه. والفرق الآخر أن التقدير أو الإرادة الكونية تقع لا محالة، كل ما قدره الله كونا فإنه يقع، أما التقدير والإرادة الشرعية فإنها لا تقع بالضرورة. ما معنى ذلك؟ كتب الله عز وجل لا أغلبن أنا ورسلي، كتب الله عز وجل وهي سنة كونية أن يغلب الله وأن يغلب رسله وأن يغلب أهل الإيمان، فهذه تتحقق لا محالة. كتب الله عز وجل الموت على كل مخلوق، فهذه تقع لا محالة، هذا في التقدير الكوني. أما في التقدير الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. التقدير الشرعي قدر الله عز وجل شرعا على عباده وأراد لهم شرعا أن يفعلوا الأوامر وأن يتركوا النواهي، لكن هل يقع هذا دائما؟ لا يقع هذا دائما، فهناك من أطاع الله عز وجل وهناك من عصاه، هناك من آمن وهناك من كفر. وهذه المسألة دقيقة جدا، وكانت والخلط بينها الذي لا يفرق بين هذين الصنفين من التقدير أو الإرادة وقع في ضلال كبير من الفرق مثل القدرية وكذلك الجبرية وغيرهم، ظلوا لأنهم لا يفرقون، قالوا كيف يقع في ملك الله عز وجل ما لا يريد، إذن الله عز وجل لا يقدر الأشياء والناس هم الذين يفعلون أفعالهم والله لا يخلق أفعالهم. فهذه المسألة كانت من سببا من أسباب قول المعتزلة والجبرية الباطل والعياذ بالله. لكن أهل السنة هداهم الله عز وجل إلى التفريق، هناك تقدير وإرادة كونية تكون لابد أن تقع وتكون فيما يحبه الله ويرضاه وفيما لا يحبه الله ولا يرضاه. أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، وربما تقع وربما لا تقع، وهذه بالأدلة كما ذكرنا. فلما فرق أهل السنة من هنا في هذه المسألة اتضح الأمر بإذن الله تبارك وتعالى، ولم يقع الخلط الذي وقع فيه أهل الضلال والبدع. أسأل الله عز وجل أن يكون وفقت في بيان هذه المسألة وتفصيلها وبيان الفرق بين المسألتين. وكما قلت لم أرد في الدرس، وإن كان أكثر الشراح يتكلمون عن هذه المسألة وخاصة من المعاصرين، لكني لم أرد ذكرها حتى لا أشوش. وكما قلت لكم ما أقوله في الأسئلة قد أتوسع فيه بما لا أتوسع ولا أذكره في الدرس، لأني لن أطالبكم إلا بما في الدرس، ولكن هذا من باب الفائدة والإضافة. وكما قلت هناك مسائل نحن لازلنا في بداية الطريق قد لا يصلح ذكرها، وإن ذكرناها فلا يصلح أن نفصل فيها، والله تعالى أعلم. أخت سائلة تسأل هناك من يقول لما خلق الله الشر. أول جواب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما هو الذي يسألنا عن أفعالنا ونحن لا نسأله لماذا فعلت كذا ولماذا خلقت. فأول جواب تجيبين به من يسألك هذا السؤال أن يتأدب مع الله أولا، ثم بعد ذلك تجيبين عليه بأن الله عز وجل إنما خلق الشر لما يكون فيه من خير ولما يكون فيه من نفع ومن حكم. انظر إلى الدواء مثلا، فإنك تجد فيه مرارة وتجده أحيانا كالعلقم، ومع ذلك تشربه. لماذا؟ لما فيه من نفع ومن خير ومن شفاء. مثلا الإنسان الذي أصيبت رجله أو أصيبت يده أكرمكم الله عز وجل فتعفنت، نسأل الله لنا ولكم السلامة، فيأمر الطبيب بقطعها، فقطع اليد هذه ظاهره شر، لكن ذاك القطع فيه حياة العبد، لأنه إن لم يقطعها سيمر ذاك السوء أو ذاك المرض أو ذاك الأثر إلى بدنه كاملا فيموت والعياذ بالله، فقطعها يكون فيه الخير. وكذلك الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، فما خلق من شر إلا ووراءه مصالح وحكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لسنا مطالبين في كل الأمور وفي كل ما خلقه الله عز وجل مما ظاهر فيه الشر أن نقول لما خلق الله هذا، بل نوقن ونسلم أن الله عز وجل جعل فيه من المصالح والحكم الشيء العظيم. وحسبكم كما ذكرت في الدرس الماضي قصة الخضر وموسى عليهما السلام. المرة الأولى ركب في السفينة فخرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها. هذا موسى أنكر على الخضر لأن الأمر الذي أتاه الخضر في ظاهره شر، أليس كذلك؟ ثم في الأمر الثاني ماذا فعل؟ الأمر الثاني قصة السفينة، فأردتون أن أعيبها، فكان وراءهم ملك يأخذون غصبا. الثاني حينما مر بغلام فقتله، كذلك هذا أمر قال: لقد جئت شيئا نكرا. هذا أمر في ظاهره منكر وأمر شر عظيم، أليس كذلك؟ لكن موسى عليه السلام حكم بظاهر الأمر مع أنه ظاهر فيه شر. وكذلك في الجدار، فتيا أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني كيف تبني هذا الجدار الذي يريد أن يسقط وهم لم يضيفون؟ كيف تحسن إليهم وقد أساءوا إلينا؟ وهذا كذلك أمر استنكره موسى، أليس كذلك؟ فهذه أمور ظاهرها شر، لكن بعد أن قص الخضر ما أوحى الله عز وجل إليه لموسى تبين ما في هذه الأمور التي في ظاهرها شر ما فيها من الخير وما فيها من الصلاح وما فيها من النفع لأهلها. فهذا جواب واف أظن، ويكفي بإذن الله في الرد على من سأل هذا السؤال. والمؤمن بإذن الله تبارك وتعالى يؤمن بما قضاه الله عز وجل وقدره وما خلقه أنه فيه حكم بالغة ويسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الإيمان، وأن يرزقنا حسن الختام، وأن يرزقنا حسن الكلام، وأن يرزقنا الإخلاص والاتباع، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.